لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له، أي لابن عمر رضي الله عنهما، إذا كان في سفر كان له حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. يعني كان ابن عمر رضوان الله عليهما إذا ما أراد أن يخرج من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة زادها الله شرفا، صحب معه بجوار راحلته التي يركبها حمارا يتروح عليه، يعني يستريح بالركوب عليه إذا مل الركوب على الراحلة، ومعه عمامة يشد بها رأسه. فلقيه في الطريق عندما كان بطريق مكة أعرابي، فأقبل عليه ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. قال: فخذ هذا الحمار فاركبه، وهذه العمامة فاشدد بها رأسه. فأقبل أصحاب ابن عمر عليه يلومونه، وقالوا: عجبا لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارك الذي تتروح عليه، وعمامتك التي تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وإن أبا هذا كان صديقا لعمر رضي الله عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وفي رواية: بعد أن يوليا، يعني بعد أن يموت. فيا له من دين لو كان له رجال. وهذه لفتة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ديدن لفتاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها. إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في طريقه إلى مكة يجد العنة والمشقة في السفر في الصحراء القاحلة وفي الرمال المجدبة وتحت أشعة الشمس المحرقة، ومعه حماره يتروح عليه مستريحا كلما مل من الركوب على الراحلة، وعمامته التي يشد بها رأسه تقيه عصف الرياح وشدة لهيب السعير من أتون الشمس المحرقة، ومع ذلك ينزل عن هذا كله طائعا لأعرابي غفل لا يعرفه أحد من أصحابه، ولكنه معروف لديه تبت المعرفة عنده. وآية ذلك وعلامته أنه يقول إن أباه كان صديقا لعمر رضوان الله عليه، وإذا فحق على عبد الله وهو ابن بر بأبيه أن يصل أباه بعد أن يموت بصلة صديقه الذي يتمثل الآن شاخصا أمام ناظريه في ابنه، فينزل له طائعا عن أسباب راحته جملة، طيعا نفس راضيها لأنه يرقب الله رب العالمين فيما يأتيه وما يدعه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لعائشة رضوان الله عليها وهي تقول فيما أخرجه الشيخان رحمهما الله عنها في صحيحيهما، قالت: دخلت علي امرأة، تعني امرأة مسكينة معها، أي مع المرأة المسكينة ابنتان لها، قالت: تسألني شيئا، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها. قالت: فأخذت المرأة التمرة فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة من البنتين نصفا ولم تأخذ شيئا. قالت: فأعجبني صنيعها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته، فأخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين قد كتب لها الجنة بما فعلت مع ابنتيها. وفي رواية لمسلم رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن المرأة لما دخلت عليها لم تجد عندها إلا ثلاث تمرات فأعطتها إياهن، فأخذت واحدة وأعطت كل واحدة من البنتين تمرة فأكلتاها، ثم رفعت تمرتها إلى فيها فاستطعمتا أمهما تلك التمرة فقسمت التمرة قسمين، ثم أعطت كل واحدة منهما قسما، ثم إنها لم تطعم شيئا. وأخبرت عائشة رضوان الله عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي صنعت المرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة كتب الله رب العالمين لها الجنة بصنيعها ذلك، وهو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن الأبوين لا يحتاجان إلى كثير تدليل على الشفقة المنبعثة من قلبيهما تجاه أبنائهما، لأن الله رب العالمين جعل ذلك فطرة مغروسة في قلب الأبوين، ولكن الأبناء هم الذين يحتاجون إلى التوصية من بعد التوصية، من أجل أن يكون الواحد منهم ملاحظا لبره بأبويه، محاذرا من الوقوع في الوقوق الذي قد حرمه الله رب العالمين وحذر منه نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله تبارك وتعالى إذا ما سعى العبد على أبويه الشيخين الكبيرين جعله الله رب العالمين بسعيه كأنما قد خرج في سبيل الله رب العالمين. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان ذلك في سبيل الله رب العالمين، يعني لو كان هذا السعي بهذا الجلد وهذا الجد وهذا النشاط في سبيل الله رب العالمين. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه إذا كان قد خرج يسعى على ولد له صغار فهو في سبيل الله، وإذا كان قد خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإذا كان قد خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإذا كان قد خرج يسعى رياء وكبرياء وفخرا فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السعي في الحياة على قسمين: الأول سعي في سبيل الله رب العالمين، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسعى المرء على ولد له صغار، أو يسعى على أبوين شيخين كبيرين من أجل أن يطعمهما وأن يحنو عليهما، أو أن يسعى المرء على نفسه من أجل أن يعفها من ذل السؤال ومن الحاجة إلى غير الله رب العالمين. كل ذلك كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله رب العالمين. وأما إذا كان قد خرج رياء وفخرا فهو القسم المقابل، وهو في سبيل الشيطان الرجيم. نعوذ بالله رب العالمين من مثل هذا السعي، إنه هو الجواد الكريم. عباد الله، إن المرأة أحيانا يجد نفسه بين شقي الرحى متمزقا، هذا يشده إلى جهته وهذا يشده إلى جهته، ثم إنه يحار كيف يطبق نصوص الله رب العالمين في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الأمين حتى يكون مطيعا لله جل وعلا، وحتى يكون ممتثلا لأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المرأة كثيرا ما يتمزق، لا يستطيع أن يجد لنفسه مخلصا، ولا أن يلتمس لذاته مخرجا، ولا أن يجد لروحه منفذا، وإنما يظل في الحيرة متخبطا كأنما يطبق عليه القانون الذبابي، وذلك أن الذباب إذا رأى العسل قال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصل إلى العسل فغرق فيه قال: من يخرجني منه وله 4 دراهم. إن المرأة كثيرا ما يتمزق بأحوال كثيرة، وأظهر هذه الأحوال في دنيا الناس من المسلمين الصادقين هو هذا الحال الموصوف الذي يخبره جملة عظيمة من المسلمين الصادقين، لا يجدون لأنفسهم منه مخرجا ولا لأرواحهم منه منفذا، وهو أن يتمزق الإنسان بين حقوق أمه خصوصا وأبيه من جهة، وحقوق زوجه من جهة أخرى، فهو إما أن يراعي أمه وأباه، وعندئذ يقع في كثير من العنة مع زوج جاهلة بحقوق الله رب العالمين، قد يؤدي الأمر في المنتهى إلى الفراق والطلاق، وقد يجد المرء نفسه مضطرا لأن يكون برا بأبيه وأمه في مواجهة تلك الزوجة العاتية العنيفة الطباع السائرة الصيال، وعندئذ يجد العنة والمشقة، وإما أن تدركه الخيبة التي لا فلاح ولا صلاح من بعدها، فيجعل نفسه في كفة زوجته في مقابل حقوق أبيه وأمه، وعندئذ يقع في العقوق عياذا بالله رب العالمين وليابا بجنابه الكريم. والأمر في الخروج من هذا المأزق يسير جدا على من يسره الله رب العالمين عليه. حدث بعض الثقات من أهل العقل الراجح والفكر الثاقب قال: من اللحظة الأولى التي أوت فيها زوجي إلي والتي كانت فيها عندي محصلة لدي أقبلت عليها موضحا لها حقوقها وحقوق أبوي، وبينت لها أن أبوي لهما عندي من الحق ما لا يمكن بحال من الأحوال أن أفرط فيه، ولا يمكن لي بحال من الأحوال أن أتجاوز عن قدر ولو يسير منه. ثم إني اتفقت معها على أمر ننفذه معا إذا ما جد الجد، وهو أنه إذا ما وقع اختلاف بينها وبين أبي أو أمي فأنا عندئذ أقف بجوار أبي وأمي ولو كانت زوجي مصيبة. وكثيرا ما تكون الزوجة مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فأنا متفقا معها على ذلك، أكون دائما في صف أبوي ولو كان الحق عليهما، ثم آخذ في نهرها وفي لومها وفي تعنيفها وهي تطأطئ الرأس منكسرة، وربما أجرت، وهو أمر يسير جدا على النساء، أجرت من عينيها دمعة أو دمعتين تظاهرا ورياء لا حرج فيه، وأنا آخذ في الصياح وفي الصيان وأرضي أبوي بما استطعت وأكب على يديهما مقبلا بل على رجليهما متمرغا في ترابهما وما تحت أقدامهما. ثم إني بعد ذلك أدخل عليهما في حجرتهما ثم أعلن لهما أن هذه المرأة لن أستطيع أن أعاشرها بعد ذلك، وأني لا أقدم على حقهما حقا، وأني لا أستطيع بحال من الأحوال أن أقبل التجاوز ولو كان يسيرا منها بحال أبدا. ثم أمعن في زيادة المقدار المتفق عليه بيننا، يعني بينه وبين زوجه، فأعلن بين يدي أبوي بأني لابد أن أقوم إليها الآن من أجل أن أضربها ضربا مبرحا ومن أجل أن أسرحها سراحا ولو غير جميل من غير أن أجعل فيه للمعروف مدخلا. ثم أدخل حجرتي على زوجي وأغلق الباب من خلفي ثم أخذ وسادة أضرب عليها ضربا شديدا وهي تنتحي ناحية تصرخ صراخا متواصلا عنيفا. وهو أمر أعزكم الله رب العالمين يسير جدا على النساء، فهي تأخذ في ذلك مع إجراء الدموع مدرارا كالأنهار أو كقطر الأمطار، وأنا أصيح ما أصيح، وعندئذ تتحرك الشفقة في قلب أبوي فيأتيان إلي فيطرقان علي الباب وأنا أحجزهما خلف الباب بظهري وآبى إلا الإباء كله أن يدخل علي أحد، ثم أخرج متظاهرا بالغضب وأدعهما مع زوجي فيأخذان في ترضيتها وتعود الأمور بفضل الله إلى مجاريها. فانظر يا هداك الله إلى هذا الأمر اليسير كيف يصلح الله رب العالمين به الخطب الكبير ويدفع الله رب العالمين به الشرر المستطير. إن المرأة إذا ما فكر على هذه الصورة الحسنة فإنه يستطيع بفضل الله رب العالمين أن يصل إلى كثير من الخير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن هذا موقوف على أن تكون الزوجة كيسة فطنة عارفة بحقوق الله رب العالمين، علمة بأن الإنسان لا يمكن أن يكون له حق من غير أن يكون في مقابل هذا الحق واجب ينبغي عليه أن يلتزم به وأن يؤديه على الوجه المرضي عند الله رب العالمين. عباد الله، إن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل نفسه كثيرا فيقول: هل أنا إذا ما مرض أبي أدع عملي وأجلس عند فراشه وتحت قدميه أتألم لألمه وأنتفض لانتفاضته بحماه وأجد لذع الألم الذي يجد مسه في جلده أو في عظامه أجد مثل ذلك في حبة قلبي وذات فؤادي؟ وهل أنا أدع عندما يصيبه الله رب العالمين بضر أدع دنياي خلف ظهري ثم أجلس لديه مقبلا عليه وكأني لا أرى الدنيا إلا من خلاله ومن سوى منظوره بحال أبدا؟ وهل أنا إذا ما تأخر حتى في حال صحته في خارج البيت ولو يسيرا أجد في نفسي ألما يضنيني به القلق خوفا عليه وتوقعا لأمر قد لا يكون حسنا يدعو إلى تأخره خارج البيت؟ وهل يتفكر المرء في حال أبويه وهما يعنفانه ثم يدور الأب خاصة من وراء ظهر ابنه فيذهب إلى أمه ويقول لها حاولي أن تتوسطي بيني وبينه وحاولي أن تتفقدي أحواله وانظري إليه هل تناول طعامه أم لم يتناول وهل أخذ بأسباب راحته أم لم يأخذ بها؟ وهل تفكر الإنسان في حال أبويه وهما يعنفانه حينا بعد حين من أجل أن يقيماه على الجادة المستقيمة كما أخبر الله رب العالمين عن حال الأبوين مع الولد العاق المشرك بالله رب العالمين وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين وهما يقبلان على الله رب العالمين باستغاثة مضنية وحرقة زائدة ويلك لا تهلك نفسك ولا تجلب الشقاء على ذاتك ولا تهدم بنيانك بمعصية الله رب العالمين ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين هذه رجعية لا تقدم فيها وهذه أحوال قد تجاوزها العالم ولم يمت أحد ثم عاد إلى الحياة فأخبر بما كان من بعد الموت مما وراءه مما تقولان وهما يستغيثان الله ويلك آمن فيقول إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين هل تفكر الإنسان في حال أبويه وهو صغير لديهما وهو مقبل عليهما بجملة ذاته وإنهما ليميطان عنه الحدث الأكبر ولا يتقززان ولا يتفززان والله رب العالمين يأمر المرء بأن يكون كذلك لهما في حال كبرهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أمر الله رب العالمين توصية في ضمن الأمر كأنما هو قضاء ملزم والقضاء محترم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم أتى بالأمر الملازم للأمر بعبادة الله رب العالمين من غير إشراك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا فهو توكيد بهذا المفعول المطلق من أجل أن يدلنا ربنا تبارك وتعالى على عظم الأمر الموصى به الذي أمر به الله رب العالمين إما يبلغن عندك وكلمة عندك تشي بحاجتهما إليك في كبرهما وفي حال شيخوختهما وعند عجزهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف تقززا وتأففا وتضجرا وهو اسم فعل أمر مضارع بل هو اسم فعل مضارع بمعنى أفض الجر، ينفي الله رب العالمين أن يحدث شيئا من ذلك من عبد صالح، لأن الله رب العالمين إذا أمر المؤمنين امتثلوا بأمره، وكذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. إن الأب أو الأم إذا بلغا من الكبر عتيا وأصبح لا يتحكمان في بولهما ولا في غائطهما، فما على المرء إلا أن يكون لهما كما كان له وهو صغير يفعل مثل ذلك، لا يتأسفان ولا يتضجران، وإنما يرجوان الحياة والسعادة والبركة والهناء. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهو دعوة لذكريات الطفولة في غضارتها ولينها. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، في حال إقبالهما عليه وحنوهما به وبرهما الزائد بحاله في ضعفها وفي لينها وفي غضارة الطفولة والصبا فيها. وقل لهما قولا كريما. ثم يصل النص إلى المدى الذي لا مدى بعده، فيقول الله رب العالمين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الآن تستحيل الرحمة ذلا، وهو ذل له جناح، وهذا الجناح مخفوض للأبوين كناية عن الإسلام والاستسلام لهما والتسليم بالخضوع المطلق الذي لا يراجع أمرا ولا يعصي إشارة، وإنما هو رهن الإشارة وعلى طرف البنان. يقول الله رب العالمين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بذل ذليل ورحمة رحيمة، وهو واقف عند مدى الإشارة بمنتهى الخضوع والاستسلام لأمرهما، لا يعصي لهما أمرا ما دام أمرهما لا يتعارض مع نص في كتاب الله رب العالمين ولا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل طاعتهما مقدمة على نوافل العبادات. بل يقول الطرطوشي رحمة الله عليه فيما نقله عن شيخه الباجي مرة وعن الإمام الكبير مالك بن أنس رحمة الله عليه مرة، أن حج الفريضة وهو فرض على التراخي إذا ما هم المرء بأن يأتي به واستأذن أبويه فلم يأذن له، فإنه حتى في حج الفريضة يؤجل عاما وعامين ثم يمضي لا يولي بفضل الله رب العالمين. وأما حج النافلة فلا يجوز له أن ينطلق إليه بغير رضاهما. إن جاهمة عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني عزمت على الغزو وجئت أستشيرك. فقال: ألك والدة؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. ولم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله والدة لم تأذن له أو هي في حاجة إليه، لم يأذن له أن يخرج إلى الغزو في سبيل الله رب العالمين وهو فرض على الكفاية في حالته، وإنما دله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر هو أكبر من ذلك، فقال: الزم أي الوالدة فإن الجنة تحت قدميها. كما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يخرج إلى الغزو أيضا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرجل يستأذنه من أجل الخروج إلى الجهاد، قال: أحي والداك؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال إذن ففيهما فجاهد، وهو قول موشٍ بما ينبغي أن يأخذ به الإنسان في حال التعامل مع أبويه، لأن العقول تتفاوت، ولأن الثقافات تتغاير، ولأن مقتضى العلم يكون مرة هنا ومرة هناك، ولأن تعارض الرغبات كثيرا ما يقع في دنيا الله رب العالمين. وإذا فليس البر بالوالدين أمرا هينا، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل: ففيه ما تجاهد. وإذا فطاعتهما كأنما هي لون من الجهاد يروض به المرء نفسه من أجل أن يكون حاملا لها على طاعتهما، آتيا ببرهما، طيعا لديهما، رهن إشارتهما، وعندئذ يكون قد أخذ بالنصيب الأوفى من طاعة الله رب العالمين. عباد الله، إن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتى بخصلة هي البر بالوالدة، نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا البر بأبوينا، وأن يعصمنا من العقوق بهما. على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البر بالوالدة خصلة من الخصال التي من أجلها يدعو واحد من التابعين لم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمثل الفاروق عمر رضوان الله عليه، وهو الرجل الثالث في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر رضوان الله عليه فيما رواه عنه أسير بن جابر وخرجه مسلم في صحيحه عن عمر رضوان الله عليه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تأتيكم أمداد أهل اليمن. والأمداد جمع مدد، وهم القوم الذين يخرجون مددا مجاهدين في سبيل الله رب العالمين لكي يمدوا الجيوش الإسلامية في الصفوف المتقدمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن أهل اليمن أرق أفئدة، وأنهم أعلى في الإيمان كعبا، وأن الإيمان لو كان في الثريا لنا له رجال من اليمن، وأن الإيمان يمان، وأن الحكمة يمانية. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه الفاروق رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تأتيكم أمداد أهل اليمن، فيهم رجل يقال له أويس بن عامر القرني، من مراد ثم من قرن، كان به برص في رواية فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع درهم، ثم إن له أم هو بها بر، من لقيه منكم فليأمره فليستغفر له. هذا حديث موجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يستثن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم أحدا، حتى عمر رضوان الله عليه الذي يروي الحديث والذي عمل به أيضا. فكان عمر في كل ما أتى من مدد من اليمن متسائلا: هل فيكم أويس، أي أويس بن عامر القرني؟ حتى وقع عليه، فلما وقف بين يديه قال: أنت أويس بن عامر؟ فقال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك بياض، يعني برص، فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ولك أم؟ قال: نعم. في رواية: له أم هو بها بر، وهي الخصلة التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. فاستغفر له أويس لعمر رضوان الله عليه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يذهبن بخاطرك الوهم أن أويسا خير من عمر رضوان الله عليه، ولكنما هو الدلالة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مواضع الخير في الخيرين، وعلى معرفة قدر أصحاب القدر في دين الله رب العالمين. يقول له عمر رضوان الله عليه: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس رحمة الله عليه. قال: أين تريد؟ قال: الكوفة، يعني أريد الكوفة خارجا مجاهدا في سبيل الله رب العالمين. قال: إن أحببت أن أكتب إلى عاملها، يعني من أجل أن يكرمك وأن يعرف قدرك. فما قال أويس رحمة الله عليه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني أكون في الضعفاء وفي الصعاليق لا يأبه لي أحد ولا يستدل علي إنسان، وإنما أكون تائها وإن كان من أولياء الله رب العالمين الكبار، وإن كان من الصالحين المقتدى بهم في دين الله رب العالمين. ففي صحيح مسلم رحمة الله عليه عن عمر رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير التابعين رجل يقال له أويس، فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر له. فهو خير التابعين بدلالة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يأبى إلا أن يكون في غبراء الناس في وسط الضعفة والمساكين والمحتاجين والمحاويج الذين لا يؤبه لهم ولا يلتفت أحد إليهم. ثم مضى الرجل إلى الكوفة ومر عام، فجاء رجل من أشراف أهل الكوفة فسأله عمر رضوان الله عليه عن أويس رحمة الله عليه، فقال: تركته يا أمير المؤمنين رث البيت قليل المتاع، يعني وجدته في حالة مزرية جدا وفي حال محتقرة جدا، حتى إن أويسا رحمة الله عليه من الفقر الذي كتبه الله رب العالمين عليه فعاناه معاناة الرجل الشريف، كما قال رجل من أهل الجاهلية الأولى يقول قولا عجبا: حتى إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقدر قوله، وذلكم قول عنترة في قوله: ولقد أبيت على الطوى، يعني الجوع، ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل، وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روي عنه هكذا: فيما روي عنه: ما وصف لي أحد فأحببت أن أراه مثلما أحببت أن أرى عنترة، وذلك لقوله الذي مضى. أما أويس رحمة الله عليه فإن الجوع قد عضه بنابه، حتى إنه كان يحتجب الأيام في البيت لأنه لا يجد من الثياب ما يواري به عورته، وكان يعكف كثيرا على المزابل من أجل أن يلتقط فتاة ما قد خلف الناس من موائدهم طعاما له مطعوما رحمة الله عليه، ولا يبيع ماء وجهه ولا يمد يده بيد بذل السؤال إلى إنسان رحمة الله عليه. قال: تركته رث البيت قليل المتاع. ثم إنه قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تأتيكم أمداد أهل اليمن وفيهم رجل يقال له أويس بن عامر. ثم إنه أخبره بما يكون من شأنه وقال له: فإذا لقيته فمره فليستغفر لك. فعاد هذا الرجل الشريف إلى الكوفة فأقبل على أويس فقال: استغفر لي. فأقبل عليه أويس يقول: بل أنت حديث عهد بستر صالح فاستغفر لي. فقال الرجل له: بل استغفر أنت لي. فقال أويس: أنت حديث عهد بستر صالح فاستغفر لي. ثم التفت أويس منتبها فقال: لقيت عمر؟ فقال: نعم. فقال: اللهم اغفر له. فالتفت الناس إليه واستدلوا بذلك عليه فمضى على وجهه لا يولى. يقول أسير بن جابر: وكنت قد كسوته بردة فكان إذا ما وضعها على جلده وخرج يقول الناس مزدرين له محتقرين إياه: من أين لأويس بمثل هذه البردة؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الأصحاب بأن من لقي أويسا فليأمره فليستغفر له، وهو يستغفر لمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الخصال التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أن له أما هو بها بار، في رواية مسلم: له أم هو بها بر، يعني كان من البر بأمه، بحيث إنه موصوف بهذه الخصلة. فيقول الناس لأنها ذاعت عنه وانتشرت، أي تلكم الخصلة، إن أويسا بر بأمه، هو يجعل خده مداسا له، تطأه بنعلها متى شاءت وأينما أرادت وعلى الهيئة التي تريد. أما أن يتكلم الإنسان أمام أبويه بما لا يليق فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إننا ندعو ربنا جل وعلا في الصباح وفي المساء وفي السحر الأعلى ولا يستجاب لنا، لأننا قد قطعنا أرحامنا، وعلى رأس الأرحام ما دلنا عليه الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو البر بالأبوين. عباد الله، إن الإنسان لو فتش في نفسه قليلا ببصيرة وإنصاف فإنه حتما يقول: أنا متورط في العقوق لأبوي، وما أتى مني بر بهما قط. لأن البر للأبوين لا يكون على حسب هواك أنت، ولا تكون بهما بارا إذا ما أتيت إليهما بما تهواه نفسك، بل البر أن تأتي بما تكرهه النفس، وأن تحمل النفس على عصيان هواها، وأن تكون طيعة لله رب العالمين، شاكرة له أنعمه، شاكرة لأبويك ما قد أسلفاه لك من معروف، وإلا فهو الجحود. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا من العقوق الذي كرهه الله رب العالمين ولم يحبه، وكرهه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبغضه، وأن يرزقنا الله رب العالمين البر بأبوينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأخذا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المذكور، وهو حديث من الصحة بمكان ودلالة على الخير وحرصا على البر، أدل أحبائي في الله رب العالمين على أمر نفعني الله رب العالمين به جدا، وهو أمر المراجعة للنفس في كل حين. إن المرأة ينبغي عليه أن يتوقف عن التفوي مع تيار الحياة التي تحمل الإنسان كيفما تريد، على المرء أن يتوقف هنيهة على رأس الطريق وأن يسأل نفسه مراجعا إياه: أأنا كذلك حقا؟ أم أنا لست كذلك صدقا؟ أو آتي ما آتي على بينة وعلى بصيرة؟ أم أني آتي ما آتي بجهل لا بصيرة فيه ولا علم فيه ولا نور هداية فيه؟ على المرء أن يتوقف من أجل أن يبحث عن الصدق، لأن الصدق هو الذي يقيم الله رب العالمين به أصول الأشياء، والأشياء إذا ما افتقرت إلى الصدق وافتقدته فإنه لا قيام لها لا في دنيا الناس ولا عند الله رب العالمين في ميزانه الذي لا يظلم مثقال حبة من خردل ولا أدنى منها وأقل. إن الصدق ينبغي على المرء أن يفتش في نفسه عنه، هذا الذي آتيه وأفعله حقا يتوفر فيه شرط الصدق وشرط الإخلاص لله رب العالمين، أم أني آتي ما آتي على حسب مواضعات الناس وعلى حسب أعراف الناس وعلى حسب ما يأخذ به الناس ويدعونه من أمر هذه الحياة من غير أن يكون لي فيه مجرد وقفة مع النفس متأملة بصيرة. لأن عمر رضوان الله عليه كما يقول العارفون بشأنه كان يحاسب نفسه في كل ليلة، حتى إنه لما مات وجد على فخذيه من آثار ضربه عليهما بيديه، وجد عليه من آثار الضرب بفخذيه ما وجد، لأنه كان يراجع نفسه بل على رؤوس الأشهاد كان يقول لنفسه في كل حين وحال، بل إنه كان إذا ما وجد في نفسه وهو على المنبر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان عمر في الثابت الصحيح عنه إذا ما وجد في نفسه وهو يخطب المسلمين على منبر رسول الله في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدنى شيء من ذوق طعم الذات نزل وأخذ يعاتب نفسه ويقول يا عمر لقد كنت تدعى عميرا فسميت عمر، يعني تصغير عمر هذه، يقول كنت عميرا فصرت عمر، وكنت ترعى الناس على قراريط، ترعى للناس على قراريط يعني لأهل مكة، وكنت يقبل على نفسه يعنفها، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون يا أمير المؤمنين ما هذا ما هذا الذي تقول، لأنهم لا يطلعون على الغيب ولا يدرون ما يدور في ذهن الرجل رضوان الله عليه. وأما هو فيقول إني وجدت في نفسي بعض زهو فأردت أن أكسره رضوان الله عليه، لأنه رجل وقاف عند حدود الله رب العالمين. أما المرء منا فإنه يأتي للحياة يدفعه رحم ثم يمضي رحلة الحياة حتى يفترعه رحم، يعني جوف الأرض، وهو ما بين حياة الرحمين هذين يطفو كأنما هو نفة طافية أو جيفة قذرة تحملها أمواج الحياة تتدافع بها الشطآن ها هنا وها هنا من غير أن يتوقف ولو في مرحلة واحدة من مراحل الحياة من أجل أن يراجع نفسه، ولو أن يسأل نفسه سؤالا واحدا في أخص ما يخصه في علاقاته البشرية مع من حوله، وهو أن يقول أأنا فعلا ضر بأبوي أم أني عاق لهما العقوق كله. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا بعفوه وهو أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الإنسان لو سأل نفسه أحق أنا ضر بأبوي، يعني هل أنا أخدم صالحهما على صالحي، وهل أنا فعلا حريص على صالحهما فوق ما أحرص على صالحي. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دلنا على أن الإنسان إذا ما مات انقطع عمله إلا من ثلاث، دل على الولد الصالح الذي يدعو له من بعد الوفاة. يقول أبو هريرة كما في صحيح الأدب المفرد إن الله رب العالمين لا يرفع العبد بعد موته درجات، فيقول العبد لربه يا رب ما هذا، فيقول باستغفار ولدك الصالح لك. انظر إلى هذا العبر الجلل وتأمل في نفسك إن كان أبواك قد قضيا، يعني قد مضيا لحتفهما وغيبتهما ظلمة القبور بأرماسها، انظر في نفسك وتأمل هل أنت فعلا مستغفر لأبويك كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتسلك في عباد الصالحين، وهو أمر هين لا يكلفك شيئا، وإنما هي محبة بالقلب تنسرح حتى تخرج إلى اللسان فتحركه، وما هي إلا حركة بين الشقين غير أنها مبنية على أس الصدق وأساسه. اللهم رب الرد اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة. إذا ما قلت ذلك رفعهما الله رب العالمين درجات. ومع ذلك فربما لا تذكرهما إلا الحين بعد الحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إنه كما تخرج النابتة الخضراء من الحبة فما تزال تغتدي بالمادة فيها حتى تصير يبابا فتاتا، وكما يخرج الفرخ من البيضة مغتديا بمادتها ثم إذا هي في المنتهى قشر، كذلك خرجت الرقة الرقيقة والرحمة الحانية من الأبوين وأخرج ما عندهما من الرحيق يمتصه أولادهما، حتى إذا ما ثني ما عندهما ووصل إلى حد اليبس والجفاف في خريف أعمارهما لم يلقيا إلا العنة والعناء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الله رب العالمين حرم الجنة على عاق والديه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محرمة جنة الله رب العالمين على كل من عق والديه، وإن العقوق لدرجات في ميزان الله رب العالمين. يبدأ بهذه القولة وهي قولة عجيبة جدا، وهي هذا الفعل هذا الذي جاء به ربنا تبارك وتعالى في اسم الفعل المضارع بمعنى أتضجر، وتدري أو لا تدري ففيه 40 لغة. يقول العلماء رحمة الله عليهم جميعا إن أف هذه فيها 40 لغة، حرم ذلك كله ربنا تبارك وتعالى، فما من لفظ يخرج على التأفف والتأفيف إلا وهو محرم، لأنك لا يمكن أن تخرجها على الوجه الحادي والأربعين، لا يمكن بحال أبدا، لأن الصور العقلية التي تحيط باللفظ جميعا قد دل عليها العلماء، فقالوا في أف 40 لغة، فمهما أتيت بها فهي داخلة في التحريم، بل أقل من ذلك دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل ما يأتي به الإنسان من النظر الشجر بمؤخر العين، أو باللهجة العامية التي تخرج عنيفة وإن كانت مغلفة بحنان زائف، لو سطعت عليه شمس الصدق لأحالته شيئا لا وجود له في دنيا الله رب العالمين. عباد الله، إن الإنسان لو تأمل في ذاته قليلا عليه أن يعلم أنه كما يدين فسوف يدان، وأن ما يفعله في حال حياته مع أبويه فلا بد أن يجد غبه وعاقبته من بنيه، أمر حتم لازم قضاه الله رب العالمين وقدره. كان جرير من أعق الخلق بأبيه، وكان عطية كذلك من أعق الخلق بأبيه، حتى إن جريرا قال لأبيه يوما أمام أمه كلمة فظيعة جدا، فأقبلت أمه عليه فقالت: قاتلك الله رب العالمين، أتقول مثل هذا القول لأبيك؟ هذا شيء لا يصدق بحال. فقال أبوه لها: بل دعيه، والله لكأنما كان حاضري وأنا أقولها بعينها لأبي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، على المرء أن يراجع نفسه وأن يعلم أنه أحيانا يكون متورطا في كبائر الإثم وفي أبواب عظيمة جدا من العصيان، وهو يظن نفسه محسنا، وهو يظن نفسه تستحوذ على قدر كبير من أقدار الله رب العالمين التي يرفع بها عباده الصالحين، مع أنه ساقط من ميزان الله رب العالمين جملة واحدة. والله رب العالمين لا يأبه له ولا ينظر إليه، لأنه يأتي منه ما لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. عباد الله، علينا أن نراجع أنفسنا وأن نخرج من عصياننا وأن نتوب إلى الله رب العالمين. فإن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يدع حاجة ولا داجة، يعني لم يدع ذنبا إلا ارتكب، ولا فضيعة إلا وقعها، ولا معصية إلا أتاها؟ قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا، يعني نفسه، أرأيت رجلا أتى الذنوب كلها فلم يدع حاجة ولا داجة، أله من توبة؟ قال: نعم. قال يا رسول الله أله من توبة؟ قال نعم. فقام الرجل يكبر ما زال يكبر حتى توارى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا فتستغفروا الله رب العالمين فيغفر الله رب العالمين لكم لذهب الله رب العالمين بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم. فمن كان متورطا في هذه المعصية الكبيرة والكبيرة العظيمة التي هي من أكبر الكبائر فعليه أن يتوب، وعليه أن يعلن المتابة لتقبيل الأقدام، وأن يلزم الجنة التي هي تحت قدمي الأم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا. اللهم ارزقنا بر والدينا، ارزقنا بر والدينا، ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا. اللهم أعذنا من العقوق، أعذنا من العقوق، اللهم أعذنا من العقوق. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقم الصلاة. قرن بين عبادته والأمر بالتوحيد له سبحانه وتعالى والبر بالوالدين، لأن الله تبارك وتعالى قرن بين هذين الأمرين ولم يفصل بينهما، وقرن أيضا بين شكره تبارك وتعالى وشكر الوالدين، كان بحول الله رب العالمين وقوته. هذا الحديث الذي قال فيما نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا في زلله وخطئه وفي مخالفته التي لم يقصد بها شيء من العمد أبدا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم أجمعين. ولكن الحق أن الظواهر التي يراها الإنسان في دنيا المسلمين اليوم ظواهر من الفظاعة بمكان، وبخاصة فيما يتعلق ببر الوالدين وفي العقوق لهما، وهو أمر شدد الشرع فيه جدا. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. ويكفي التدليل بأمر يسير لعل كثيرا منكم قد لاحظه أو سمعه أو نقل إليه. يعني لما يكون واحد اسمه مثلا عبد الفتاح، وتلاقي ابنه بيدلعه ويقول له يا توحة، هناك نهي في الدين أن ينادي الإنسان أباه باسمه وأن يناديه باسمه، فما بالك إذا أطلق عليه لفظ نسائي مثل هذا؟ أمر كثير جدا تسمعه الأذن ويألم من أجله الفؤاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأمور لا تكون إلا بتوفيق من الله رب العالمين. يعني الإنسان لا يظن أن أبناءه سوف يكونون بارين به لمجرد اختيار، ولكن أدلك على أمر دلنا عليه علماؤنا رحمة الله عليهم وهو نافع جدا إن شاء الله رب العالمين. شكى بعض أهل العلم عقوق ولده إلى بعض إخوانه من أهل العلم أيضا، فقال استعن عليه بهذه الآية: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فمن وجد من ولده من أبنائه ما يكره فليستعن عليهم بهذه الآية العظيمة في كتاب الله رب العالمين. قال استعن عليه يعني على ولده العاق بهذه الآية: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فرضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عباد الله، للإنسان عليه أن يتأمل في ذاته وأن يفتش في ضميره وأن يراعي أحواله العامة والخاصة وأن يعلم أنه قادم على الله رب العالمين، فمسائله ربه عن كل صغير وكبير. فإذا كان الإنسان تتأتى منه أمثال هذه الفضائح حتى إن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصورها إلا إذا قاس نفسه على الصالحين. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا، بسلسلة عظيمة جدا من النسب الطاهر والأخلاق الزكية المرضية عند الله رب العالمين، كان علي بن الحسين لا يأكل مع أمه في طبق واحد أبدا. فقيل له في ذلك: يعني كيف لا تأكل مع أمك في طبق واحد؟ قال: أخشى أن تسبق يدي إلى شيء تكون قد نظرت إليه، يعني في الطبق، فاشتهته نفسها فتسبق يدي إليه فأكون قد عققته. قس نفسك على هذا. والإنسان يأكل أبويه أكل، لا يأكل من أمامهما بل يأكلهما أكل، نسأل الله العافية والسلام. ثم تدعو كيف تستهلك، بل إن الأحوال العامة وقفة مطلقة ومسدودة، نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. يا أخي، كما قيل إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومن أكبر الذنوب في دين الله رب العالمين أن يعصي المرء أبويه. أسماء رضوان الله عليها لما جاءتها أمها وكانت مشركة، أسماء بنت أبي بكر، كان أبوها قد طلق أمها وكانت مشركة، فلما قدمت على ابنتها أرادت من ابنتها أن تصلها، يعني أن تعطيها شيء، فأرسلت أسماء وهي لا تفعل شيئا إلا بأمر من الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جد عليها هذا الأمر لم تستطع له نظرا من أجل أن تصل فيه إلى الصلاة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصل أمي يا رسول الله؟ فقال: صليها، وهي كافرة، وهي كافرة. الأمور المتعلقة بالدين وبالتوحيد وبالشرع شيء، وأما الأمور التي هي بعيدة عن التوحيد وعن الشرع وعن الدين شيء آخر. أن يكون الإنسان كما يقولون مداس، خده مداس لأبويه. أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاء أبو سفيان إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يكلمه في الأسرى، أسرى بدر، دخل على أم حبيبة. لما دخل على أم حبيبة، هي مسلمة من أمهات المؤمنين، أمنا رضوان الله عليه، فدخل أبو سفيان أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجلس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وأبت ورفضت أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان هذا رضي الله عنه كان عظيم العقل جدا، وكان ذا حنكة سياسية ودبلوماسية عالية جدا، لم يغضب ولم يثر، وإنما أقبل على أم حبيبة متسائلة، يريد أن يداوي هذا الموقف الذي جرح كرامته ظاهرا. وممن؟ من ابنته، وهي عند من؟ تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه لما قيل له إن محمدا قد تزوج أم حبيبة رملة رضوان الله عليها، قال: ذلك الفحل لا يجدع أنفه، يعني هو كفء كريم له، وإن كنا مختلفين إلى حد الموت، إنما محمد لا يراجع صلى الله عليه وسلم، محمد كفء لأي أنفه، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يداوي جرحه، فقال: يا ابنتي، أرغبتي بي عنه؟ أم رغبت به عني؟ يعني أنا عندك أعلى قدرا وأعظم مقدارا من إني أجلس على مثل هذا الفراش، ولا أنا أقل من إني أجلس عليه؟ قال أرغبت به عنه، يعني أنا أعلى من إني وأسمى من إني أجلس على مثل هذا الفراش، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، أرغبت به عنه أم رغبت به عني؟ فقالت هذا فراش رسول الله يا أبت، بحق يا أبت، قالت هذا فراش رسول الله يا أبت، وأنت امرؤ مشرك نجس. هو كده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما حقه لازم يأخذ، فما بالك لما يبقى الأبوين مسلمين، أبوين مسلمين موحدين بالله رب العالمين، وبيأتي الحقوق، وبعدين تجد الأخ يبقى ملتزم بدين الله رب العالمين ظاهرا، وزي ما بنقول احنا في لغتنا بيهروس، يعني يقول له تعالى ولا يقول له انت كل شو عمل لي دوشة ولا شو رحت. عقوق، ومن كبائر الإثم، إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، برضو في الحديث المتفق على صحته، إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وبعدين وعقوق الوالدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان ممكن يكون متورط في أمثال هذه الكبائر العظيمة في دين الله رب العالمين، تتأتى منه أقوال غاية في الفضاء، وبعدين يقبل على الله تبارك وتعالى داعيا، يا رب يا رب يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وأكبر من هذا كله أن يكون عق الوالدين، فكيف يدعو ربه تبارك وتعالى يداه ملوثتان بآثار العقوق لأبويه؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قضية المراجعة اللي أنت تقعد تراجع فيها نفسك ما بينك وما بين ربك تبارك وتعالى، لا رقيب ولا حسيب عليك إلا هو، تقول كده والله هل أنا فعلا ضر بأبوي؟ عندي أم كبيرة شيخة بلغت من الكبر عيثية تقواست، وبعدين ابتدت الأمور تدخل معها في المسائل اللي فيها عدم التحكم، يعني ممكن ينزل لعبها يسيل لعبها على صدرها، تيجي تأكل ما تستطيعش إنها تضع اللقمة في فمها فينزل قدر من الطعام على ثيابها، تلوث يديها، ربما نزل شيء من المخاط من فمها على وجهها، وربما لم تتحكم في بولها ولا في غائطها، مثل هذه الأمور. فتجد الإنسان عندما لا يكون مستقيم على دين الله رب العالمين تجد نفسه تحلم من مثل هذا ويتمنى أن تموت في الصباح وفي المساء. هذا بر، هذا بر، لقد كنت كذلك وأشد من ذلك، وهما لا يتمنان لك إلا الحياة والسعادة. كنت كذا، بل إن الأم تجد ذلك، والله الذي لا إله إلا هو، تجد الأم ربما تكون من أهل الأنفة، يعني هي امرأة لو وجدت مس ريح خبيث في مكان لربما استقاءت شهر، تجد المرأة كذلك. فإذا ما تزوجت فأنجبت تجدها تضع اللقمة بيد في فم وتميط الأذى عن ولدها باليد الأخرى، أليس كذلك؟ بلى، هذا يحدث لأي شيء، لأنها أم وتتحمل ما تتحمل، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. هناك قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهنا لطيفة من اللطائف العظيمة التي انتبه إليها إمامنا الكبير أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه مع الإمام العظيم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذو النورين رضوان الله عليه. يقول عبد الله ابن عامر الجهني: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له 6 أشهر، يعني تزوجها بعد 6 أشهر وضحت، فذهب إلى عثمان شاكيا، قال يا أمير المؤمنين ولدت 6 أشهر. فعثمان أمر بها فأتيت، أتي بها بين يديه، ثم أمر بها فرجمت، قال خذوها فارجموها. كيف تضع هي متزوجة على 6 أشهر؟ تضع، لابد أنها كانت حاملا به قبل أن تتزوج، وإذا فهذه بينة عنده رضوان الله عليه على زناه، قال خذوها فارجموها. واقتيدت المرأة من أجل أن ترجم، لما بعث إليها من أجل أن تذهب إلى أمير المؤمنين بكت أختها وهي تجمع عليها ثيابها، فقالت يا أختي والله ما تلبست بامرئ قط من خلق الله رب العالمين قبله، ما تلبست بامرئ قط قبل زوجها، يعني تقول والله كما يقول العرب في أمثالهم إن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها، إن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها، أما الحرام فالممات دونه. قالت وأمري إلى الله رب العالمين يفعل بي ما يشاء. فلما حملت إلى عثمان أمر بها فرجمت. حملت المرأة وأخذت من أجل أن ترجم في الساحة، وجاء أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه يسعى حتى جاء إلى أمير المؤمنين عثمان، قال ما هذا الذي صنع؟ قال أمرت بها فرجمت. قال سبحان الله، أما تتلو القرآن؟ قال بل. قال ألم تجد في كتاب الله رب العالمين حمله وفصاله 30 شهرا، وهناك يقول حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن الرضاعة 24 شهر، والحمل والفصال في هذه الآية 30، اطرح 30 من 24 يبقى 6. إذن الحمل يبقى قد إيه أحيانا؟ يبقى الحمل ممكن يبقى 6. فقال أتوني بها، فكان قد سبق القدر فيها وسبق السيف العزل، وكانت قد رجمت رحمة الله عليها ورضوانه. فالمهم أنها حملته أمه كرها ووضعته كرها، تجد فيه ما تجد من أثر الوحل، وما تجد من الغثيان، وما تجد من الثقل في بطنها. وبعدين لما يجي بقى في الشهور الأخيرة ويبدأ يطلع كده، لما يبدأ يضغط على حجاب الحاجز وتعرفش تنام لو هي قاعدة، ولما يسقط تحت في الحوض وتلاقيها مش عارف تتحكم في البوك، نسأل الله العافية والسلام. احمد ربكم أن ربنا خلقنا رجال، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الشكر لله، الحمد لله لا الحمد والشكر. حملته أمه كرها ووضعته كرها، قال وحمله وفصاله 30 شهر. وبعدين ألم المخاض ده راجل عبد الله بن عمر لما شاف الرجل في الطواف شايل أمه على كتفه، بعدين قال له ترى أني قد جزيتها، أنا بطوف بها حوالين البيت أو 7 أشواط، أنا شايل على كتفه وبلكني. قال له ولا بزفرة واحد، قال ولا بزفرة ولا طلقة واحد، طلقة من طلقات الوضع، قال ولا بزفرة واحد، وما قالش طلق، قال ولا بزفرة واحد، يعني التنهد اللي هي بتتنهده في أثناء مسألة الوضع، قال ولا بزفرة واحدة. أنا معظم جدا. وبعدين الغريب إنك تجد إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال الرجل يقول له أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمه، ثم من؟ قال أمه، ثم من؟ قال أمه، ثم من؟ قال أبوك. فثلاث مرات كرر له أمك أمك أمك. عارف ليه؟ لأن أمك المعاناة اللي هي بتعيها أنت ما بتشوفهاش. وبعدين لما تبدأ أنت تكبر شوية تلاقي إن اللي بيصرف واللي بيجيب واللي أنت بتطلب منه ويعطيك هو أبوك. فيمكن يتلبس عليك ان القضيه دي تبع ابوك اكتر، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيعدلها صلى الله عليه وسلم، قال لك لا، خلي بالك ان المساله مش كده، لان انت لا شفتش، انت لا شفت حد ولا شفت ظفر في وضع ولا شفت مساله العناء والتعب والسهر والمشقه اللي بتجد الام في السنتين الاوليين. والاسلام بيركز قوي على قضيه الاسره، لان ثبت علميا ان الانسان الطفل الرضيع في السنتين الأوليين من العمر بيبقى متعلق جدا وعنده أثرة شديدة جدا بأمه، ما يحبش حد ينزعه فيها إطلاق. وبعد كده إذا الولد ده تربى بعيد عن أمه بتتداول الأيدي في مسألة التوجيه، يوم يطلع غير ثابت في مسألة السواء النفسي. إنما لما يبقى التوجيه واحد، يعني لما تبقى الأسرة قائمة على هذا المبنى الصحيح المستقيم، يوم يطلع عنده استقرار نفسي، وإلا فهو تزعزع النفس. ربنا تبارك وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشرع الأغر يركز على هذا كثيرا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. يعني خلاصة الكلام، اسأل نفسك ضار أنا بوالدي أو بمن بقي منهما أو بهما بعد موتهما أم غير ضار، وأمرك إلى الله تبارك وتعالى في الإجابة، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من البارين. يبقى شيء يسير وهو أمر المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى لا نزكي على الله أحد. الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فتشاغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد حين قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأن الأمور كلها تختلف. إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى عندنا إن شاء الله تبارك وتعالى حسن الظن بفضل الله رب العالمين في مجلس الإدارة إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن الأمر فيه موسد إلى أهله، ولكن مزيد من بذل الجهد إن شاء الله تبارك وتعالى، مزيد من بذل الجهد بفضل الله رب العالمين. من أجل أن تترقى الأمور بفضل الله رب العالمين وأن تكون كما يحبه الله رب العالمين ورضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وعنكم وأن يغفر لي ما أسلفت من هذه الإطالة عليكم والإثقال بحالكم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.